تقول امرأة كانت إذا رأت الكدرة كانت لا تصلي، والآن فضيلة الشيخ بدأت تصلي، هل عليها قضاء؟ الكفرة والكدرة نعم في غير أيام العادة ليست بشيء. جزاكم الله خير. أما إذا رأت الكفرة أو الكدرة بعد أن طهرت وانقطع دمها فإنها تصلي، وكذلك لو نزلت الكدرة والصفرة قبل أن ينزل الدم فإنها تصلي.